قدم ولم يلحق ولا يلحقها زوال، بخلاف حياتنا، حياتنا مسبوقة بالعدم. هل قال الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كم عمر علي نور؟ 29 سنة. قبل 21 سنة ليس بشيء، لم يكن شيئا مذكورا. وعمر محمد خليل كم؟ 22 سنة. فرنجية ولا عربية؟ فرنجية. إذن 24. نعم، قبل 24 ليس بشيء، كلنا كذلك. قبل أن يولد، قبل أن يكون الإنسان في بطن أمه ليس بشيء. والنهاية العدم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكنه ليس عدما محضا، لأن الروح تبقى، الروح من الأشياء التي خلقها الله للبقاء، تبقى الروح. والجسد إما أن يبقى أو لا يبقى، أجساد الأنبياء باقية لا شك، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، باقية وتعاد من القيامة. وأما الرب عز وجل فإنه لم يزل ولا يزال موجودا، ولهذا قال عز وجل توكل على الحي الذي لا يموت لكمال حياته. جاء له الأسئلة إذا كان أحد عنده أسئلة ولا نمشي؟ نعم يا سليم. الله سبحانه وتعالى لا يعتد إلا بدينه. لا إيش؟ لا يعتد الله، لا ما شرع الله عباد عباد إلا بدينه من السنة وقرن السنة. نعم. وأهل الكلام ما ركزوا أمرهم على بدينه من كلام وقرن من السنة. ونعابوا أهل السنة ونعابوا أهل التوحيد بأنهم ما يعرفون. عبوا الصحابة، لأن الصحابة ما دخلوا في المتواجهة صحيح، ولا دخلوا على القرار في المتواجهة ولا دخلوا في القبر. صدق، وعيب للصحابة ما في شيء، يعني ما يعبد الله سبحانه لبينه. لكن ابن القيم له كلام حول الموضوع هذا، يقول لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. اسأل ربك الإنسان العافية واحمد الله عز وجل على النعمة. نعم نعم. نعم صحيح، ما في اشكال. لان هذه ما يستطيع احد يجاب فيها، ما يمكن يقارن السفينه والنجاه ما استولت على الجبل مثلا. اي نعم نعم. لا لا ما يجاب، هل كل هذا الكون باطل؟ ما في اشكال ولا جدال فيه. قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، هذه كلها في البقرة وفي سورة فصلت. هاتان الآيتان من العلماء، علماء السنة، من قال إلى بمعنى على، ومن قال إلى بمعنى على، لكن لهذا لا يستطيع. ومنهم من قال إنها على بابه وأنها تفيد الغاية، وهذا أيضا لا يستقيم، لأننا إذا قلنا استوى إلى السماء بمعنى ارتفع إليها صار في الأول نازلا، وهذا لا يستقيم. ولهذا لا تتكلم بصرف يدك وأنا أتكلم. ولهذا كان قول الراجح أن استوى بمعنى قصر، وليس هذا من باب التحريف، لأن تعلق الفعل أو تعلق الجار الذي على المجهول اللي بعده يفيد هذا، لأن إلى للغاية وليست للاستعلام. فالعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، والصواب أنه بمعنى قصد، وأن القصد التام استواء في الواقع، كما قال الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. نعم. نعم. لا قصد يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى أراد إرادة تامة كاملة لخلق السماء. نعم. إيش فيها؟ فيه طول لكن ما هو ظاهر، ما لحاجة نقول طول، لأن القعود في الواقع استواء على صفة مخصوصة، وهذا يحتاج إلى دليل. نعم موسى. نعم. إيه نعم. شرحناها؟ ما شرحناها؟ لا إله إلا الله. ما شرحناها يا جماعة؟ قلنا إنه قال: بل فوق كل مكان، ليكون فوق العرش، لأن العرش والكرسي فوق السماء، فقال: بل فوق كل مكان، عشان يشمل السماوات وكذلك الكرسي والعرش والجنة. نعم. نعم. نعم. هل نجوز ايش؟ يعني هل يجوز ان تأخذ العلم عن رجل مبتدع عموما، هذا ولا غيره؟ هذا فيه تفصيل. ان كان عند الانسان علم يدفع به ما يدسه هذا المبتدع في تعليمه، هذا واحد شرط، ولم يكن بحضوره الى حلقات هذا المبتدع فتنه يفتتن بذلك الناس ويقولون: هذا رجل يحضره فلان وفلان وفلان فهو على حق. هذا دين. الثالث: ولم يتعرض لتثبيت بدعته في حلقاته، فهذا لا بأس. شروط ثلاثة لا بد منها، وإلا فاجتنبه، لأن بعض المبتدعة ذكي، كما قال الشيخ رحمه الله، قال: إن هؤلاء المتكلمين أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. ذكي يستطيع أن يدخل عليك البدعة من حيث لا تشعر. حتى إن البلقيني رحمه الله قال: إني استخرجت شيئا من تفسير الكشاف من اعتزالياته بالمناقيش. الزمخشري إمام المفسرين في الحقيقة فيما يتعلق باللغة العربية والبيان والفصاحة، لكنه معتزل. لما جاء قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: أي فوز أعظم من النجاة من النار ودخول الجنة؟ أي فوز أعظم؟ اللي يقرأه يقول هذا صحيح، لكن هو أراد أن ينفي ما هو أعظم من هذا، وهو رؤية الله عز وجل. يعني رؤية الله أعظم عند أهل الجنة من حلول سكن الجنة. فهمت الشروط الثلاثة؟ فهمت الشروط الثلاثة؟ ربما يمثل لك هذا اللي تدرس عنده باللغة العربية، يمثل لك بأنه يقوم المضاف إليه مقام المضاف عند حذفه، ويقول مثال ذلك قول الله تعالى: وجاء ربك. مش تقول الله أكبر الله أكبر. أشرحناها كله مشروع. فصل في النوع الثاني من النوع الأول وهو الثبوت. هذا ومن من توحيدهم إثبات أوصاف الكمال لربنا الرحمن كعلوه سبحانه فوق السماء وأطل علا بل فوق كل مكان فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيان وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان حي مريد قادر متكلم ذو رحمة وإرادة وحنان هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن هي أربع بوزان ما قبله شيء كذا ما بعده شيء تعالى الله ذو السلطان ما فوقه شيء كذا ما دونه شيء وذا تفسير ذي البرهان فانظر إلى تفسيره بتدبر وتبصر وتعقل لمعاني انظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشان. كل هذه الأبيات السابقة سبق الكلام عليها وانتهينا إلى قوله حي مريد، وفي آخر دروسنا بينا أن الله تعالى مستو على عرشه حقيقة استواء يليق بجلاله وعظمته، وأن الاستواء بمعنى العلو والاستقرار كما تفيده اللغة العربية التي جاء بها القرآن. قال الله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني سيرناه في اللغة العربية لعلكم تعقلون أي تفهمون معناه. وبينا أن الذين فسروه باستولى أنهم ضالون وأنهم ارتكبوا جنايتين. أقولها الآن، كل من فسر النصوص بغير ظاهرها فقد ارتكب خطيئتين عظيمتين. الأولى أنه صرف النصوص عن مراد الله بها، وهذه كناية لا شك. والثاني أنه أثبت لها معنى غير مراد، فقد ضل وأخطأ في السلب والإيجاب. في السلب حيث نفى إيش؟ حيث نفى ظاهرها المراد، وفي الإيجاب حيث أثبت لها معنى غير مراد، حيث أثبت لها معنى غير مراد. انتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة. كل من حرف النصوص عن ظاهرها فقد جنى عليها جنايتين. الأولى صرفها عما أراد الله بها، وهذا عدوان سلبي أو إيجابي؟ سلبي. والثانية إثبات معاني لها لم يردها الله عز وجل، وهذه عدوان إيجابي. وبينا والحمد لله الأدلة على ذلك، وأن عقيدتنا التي ندين الله بها ونسأل الله أن نموت عليها أن الله جل وعلا استوى على عرشه حقيقة استواء يليق بجلاله، وأن الاستواء هو العلو والاستقرار. والمجهول لنا من ذلك هو الكيفية. ثم قال حي، يعني من أسمائه عز وجل الحي. الحي يجب علينا أن نثبت الحي اسما من أسمائه، وأن نثبت صفة الحياة له، يعني حي بلا حياة لا يمكن، وحياة لا يوصف من اتصف بها بالحي لا يمكن أيضا، فهو حي ذو حياة كاملة. وبينا أيضا أن حياته لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. وبينا أيضا أنها متضمنة لكل صفات الكمال، لأن الحياة المطلقة لا بد أن تتضمن جميع صفات الكمال. يقول الله عز وجل الحي القيوم في ثلاثة مواضع من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه، وهذان الاسمان جمع كل صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية، لأن الحي هو من اتصف بالحياة والقيوم من اتصف بالقيومية فهو قائم بنفسه قائم على غيره، وهذه تضمنت جميع الصفات. ولهذا كان هذان اسمان هما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعظم. مريد أيضا من صفاته المريد، وليس من أسمائه بل من صفاته أنه مريد. مريد لإيش؟ لكل ما في الكون من أفعاله وأفعال عباده، كل ما في الكون فهو مراد الله عز وجل بالإرادة الكونية، بالإرادة الكونية. أفعاله لا شك أنها صادرة عن إرادة، إذ لا أحد ينفيه ولا أحد يجبره عز وجل. أفعال العباد أيضا عن إرادته، لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم أعلم أن الإرادة نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن المراد كونا لا بد أن يقع بخلاف المراد الشرع، والثاني أن المراد كونا يكون مما يحبه الله ومما لا يحبه الله، والمراد شرعا لا يكون إلا فيما يحبه الله. الفرق مرة ثانية: أن المراد كونا لا بد من وقوع بخلاف المراد شرعا، أن المراد شرعا يكون فيما يحبه الله فقط، والمراد كونا يكون فيما يحبه وفيما لا يحبه. طيب، وهذا باب مهم جدا، فنقلب أولا الدليل على تقسيم الإرادة. الدليل في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه الإرادة شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب الله على جميع الناس. وقال الله تبارك وقال الله تعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إيش هذه؟ إرادة شرعية. الإرادة الكونية نعم، ومنها أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه إرادة إيش؟ شرعية. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. كونية أو شرعية؟ كونية، لأن الله لا يريد شرعا الاقتتال ولا يريد الكفر، هذه إرادة كونية. وقال الله تعالى: فعال لما يريد. كونية أو شرعية؟ كونية. طيب، بعد أن عرفنا ذلك نقول الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد يقع المراد فيها وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، لأن ما يحبه الله عز وجل قد يكون قد يقع وقد لا يقع. أليس الله يريد منا أن نكون صالحين؟ بلى، ومع ذلك يصلح بعض منا وبعض لا يصلح. إذن هذه الإرادة الشرعية، ولا يمكن أن نقول إن الله يريد الكفر بمعنى الإرادة الشرعية، لا يمكن. ليش؟ لأن الكفر مكروه إلى الله عز وجل. طيب، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، ولا بد، لأن الله يقول: ويفعل الله ما يريد، فعال لما يريد. إذا أراد الله في قوم سوءا إيش؟ فلا مرد له، لا بد. ولهذا قال الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد شيئا في أي الإرادتين؟ الكونية. طيب، ثانيا تحلق أيضا بما يحب وما لا يحب. فلو قال قائل: هل أراد الله عز وجل الشر أو لا؟ بالإرادة الشرعية لا، بالكونية؟ نعم، لأن كل ما وقع فإنه بإرادته. ولهذا نقول كيف يكون الشر مرادا بالله كونا؟ نقول نعم، لأنه لكمال سلطانه قد يريد الشيء وهو لا يحبه، لكن لحكمة بالغة، لحكمة بالغة أراده. فمثلا هل يريد الله عز وجل أن يعذب عباده بالكوارث السماوية والأرضية أو لا يريد؟ نعم كونا يريد، لكنه لا يحب ذلك، إنما هو أراده لمصلحة عظيمة بينها الله تعالى بقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا السبب، الغاية ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وهذه غاية حميدة. وأضرب لكم مثلا، رجل عنده ابن يحبه محبة شديدة، فمرض الابن وطلب له الطبيب، فقرر الطبيب أن يقوي هذا الابن، وقال لا بد أن يقوى وإلا ما يشفى. فهل الوالد يحب أن يحترق شيء من جسم طفله هذا أو لا؟ لا، لكن إذا ترتب عليه الشفاء أحبه أو لم يحبه، أحبه لغيره، فهو مراد محبوب لغيره. هكذا أيضا ما يفعله الله عز وجل مما لا يتلائم وطبيعة البشر، إنما يفعله تبارك وتعالى لحكمة بالغة. وكم من إنسان اهتدى لمصيبة حرب حصلت له أو لمرض حصل له. نحدث عن هذا كثيرا، أن من الأبناء من هو زائر بمعنى الكلمة. يقول لي أحد الناس: فمات أبوه وخرج مع الناس في جنازة أبيه، لكن بعد أن رجع سبحان الله تاب الله عليه واهتدى بهذه المصيبة. فالمصائب قد تكون عواقبها حميدة إلى أبد الحدود. إذن الإرادة، نعود مرة ثانية، الإرادة تنقسم إلى نوعين. نعم، طيب ما الفرق بينهما؟ المراد يعني. نعم. هذه واحدة. الفرق الثاني أحسن، الإرادة الشرعية المراد فيها محبوب إلى الله بخلاف الإرادة الكونية. طيب بقي علينا، هل المريد من أسماء الله أو المريد من ما يخبر به عن الله؟ الثاني، لأن أسماء الله وصفها الله تعالى بأنها حسنى، وصفها الله بأنها حسنى في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة الأعراف، وفي سورة طه، وفي سورة الحشر. وصفها الله بأنها حسنى، فقال جل وعلا في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال في سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال في سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى أن قال: له الأسماء الحسنى. لا يمكن أن يكون في أسمائه احتمال النقص بأي وجه، ولذلك لم تكن المريد من أسمائه، لم يكن المريد من أسمائه، لكنه من صفاته. والصفة أوسع من الاسم، الصفة يخبر بها عن الله ولكن لا يسمى بمدلوله. مريد، قادر، قادر أيضا. القدرة هي فعل الفعل، أو هي وصف يقوم بالفاعل بلا عجز، هذا القدرة وصف يقوم بالفاعل بلا عجز. وقد وصف الله نفسه بأنه قادر وبأنه قدير وبأنه مقتدر، كل هذا يعود إلى معنى واحد وهو إيش؟ فعل الفعل، نعم، بلا عكس. قال الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والعجز قد يكون للجهل. لو قلت لواحد لا يعرف الهندسة صلى المسجل هو قادر لكنه لا يعلم، يمكن أن يفعل؟ لا يمكن. قلت الإنسان مهندس تماما صلح المسجل وهو أشل، يمكن أن يصلح؟ لا. ولهذا قال: إنه كان عليما قديرا فلعلمه وقدرته لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. طيب، قادر. هل في القرآن ما يدل على أن الله قادر على كل شيء؟ نعم، في آيات كثيرة. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. كل شيء فالله قادر عليه، إعداما للموجود وإيجادا للمعدوم. ولا تستثني. لو قال قائل: إن الله سبحانه وتعالى قال للرجل الذي يكون آخر الجنة دخولا: إني على ما أشاء قادر. وقال تعالى في القرآن: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أفلا يدل هذا على أن القدرة مقرونة بالمشيئة؟ يعني أنه قادر على ما يشاء، وما لا يشاء ليس قادر عليه. فالجواب لا. لكن قد يقال، لكن نقول: المشيئة عائدة إلى الفعل لا إلى القدرة. وهو على جمعهم إذا شاء إيش؟ جمعهم قدير لا يمتنع عليه. فالقيد هنا للجمع، إذا شاء الله جمعهم وإذا شاء لم يجمعهم، لا ليس عائدا على القدرة. وكذلك في قصة الرجل الذي قال الله له: إني على ما أشاء قادر، يعني أني قد شئت وأنا قادر عليه. وإلا فالقدرة عامة في كل شيء. وبهذا نعرف خطأ من يختمون كلامهم أحيانا فيقولون: إنه على ما يشاء قدير، لأن مفهومه خطر من جهة العقيدة. إنه على ما يشاء بعد قدم المعمول يقتضي الحصر، وأنه ليس قادرا إلا على ما يشاء، وهذا غلط. بل نقول: هو على كل شيء قدير كما قال الله عز وجل. ونقول لمن قال إنه على ما يشاء قدير: لا تستعمل هذه العبارة. فإذا قال قائل: القدرة يجب علينا أن نؤمن بها، وبإيماننا بها نحترز من الذنوب، لأننا نعلم أن الله قادر على عقوبتنا. لو قال قائل: يونس عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فيه: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل يمكن أن يظن أحد الأنبياء والرسل الكرام أن الله لا يقدر عليه؟ لا يمكن. لكن نقول: القدرة هنا بمعنى التضييق، كقوله تعالى: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وقوله: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضيق، فلينفق مما آتاه الله. يعني ظن أن الله يعفو عنه ولا يضيق عليه، وليس ظن أن الله لا يستطيع أن يدركه. انتبهوا لهذا. فإذا قال قائل: أليس الله الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن رجلا كان مسرفا على نفسه خائفا من عقاب الله، فقال لأهله: إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم، فرارا من إيش؟ من عقوبة الله له. فجمعه الله عز وجل وقال: لما فعلت ذلك؟ قال: يا ربي فعلت خوفا من عقابك. فغفر الله له. نقول: هذا متأول، هذا الرجل متأول، وإلا فلا شك أنه يعلم أن الله قادر على أن يعاقبه. لكنه تأول فأخطأ فغفر الله له. طيب متكلم، هذا أيضا من الصفات التي خاض فيها الناس خوضا عظيما، متكلم. فأين الدليل على أن الله متكلم؟ الدليل في القرآن الكريم، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، أكد الفعل بالمصدر، ولهذا يسمى النحاة تكليما مصدرا مؤكدا. وقال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه. هذا الكلام الذي وقع من الله عز وجل، هل وقع بصوت يسمع وحرف مرتب او لا؟ الجواب نعم، وقع هكذا بصوت يسمع وحروف مرتبة. قال الله تبارك وتعالى: وناديناه من جانب الطول الأيمن البعيد وقربناه نجيا، فقربه الله وجعله ناجيا عز وجل. فوصف كلامه تبارك وتعالى بأمرين: نداء ومناجاة، وهذا وصف للقول أو للصوت. أما الحرف فكل ما كلمه الله به فهو حروف مرتبة بعضها بعض بعد بعض، أليس هكذا؟ طيب هذا كلام الله عز وجل، نحن نؤمن به ونؤمن بأن ربنا عز وجل يتكلم متى شاء زمنا وبما شاء، أي موضوع يريد وكيف شاء على أي كيفية، إن شاء مناداة وإن شاء مناجاة. نؤمن بهذا، وهو عقيدتنا التي نرجو الله أن نموت عليها وألا يزيغنا عنها. وهل في هذا الكلام أو وهل وصف الله في هذا الوصف يعتبر نقصا في حقه؟ لا والله، بل هو كمال، لأن ضد الكلام هو الخرس، والخرس نقص، فالكلام كمال. والناس اختلفوا في كلام الله على سبعة أقوال أو ثمانية ذكرها في مختصر الصواعق المرسلة، لكن المشتهر منها ثلاثة: مذهب السلف أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا مسموعا بالآذان وبأي صوت شاء وبأي لغة شاء ومتى شاء، هذا مذهب أهل السنة. هناك مذهب الجهمية، يقولون إن كلام الله حق لكنه ليس من أوصافه بل هو من أفعاله، فهو مخلوق من المخلوقات كما خلق الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، خلق الكلام، والله تعالى على كل شيء قدير. فالجو يخلق الله في كلاما يسمعه من يكلمه الله، أفهمتم؟ ولا تستغرب، الآن الجو يقولون إنه مملوء من أصوات الناس الآن، حتى حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعد، ومتى توفي رحمه الله؟ عام 76، من زمان. حدثنا أنهم الآن يحاولون أن يرجعوا كلام الناس المقصود بالجو حتى يسمع، ويعني هذا أن يمكن أن نسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ولا تستغرب، الآن الاتصالات بينت لنا أشياء عظيمة في هذا الكون، وفي أن بين السماوات والأرض أشياء عجيبة عجيبة عجيبة اقتضت أن الله يجعل ما بين السماوات والأرض قسيما للسماوات والأرض، خلق السماوات والأرض وما بينهم. فالمهم أن هؤلاء يقولون، أعني الجهمية، يقولون كلام الله مخلوق كسائر المخلوقات، خلق الله في هذا الجو أصواتا ونسبها إليه تشريفا وتكريما. أما هو نفسه فلا يتكلم. مفهوم هذا؟ الثاني مذهب الأشاعرة الذي عليه كثير من الناس ولا سيما المتكلمون في أصول الفقه حتى ممن هو من على مذهب السنة يخطئون في هذا خطأ عظيم. يقولون الله تعالى يتكلم وكلامه من صفاته، لكنه ما يتكلم بصوت ولا يتكلم بحرف، كلامه هو المعنى القائم بنفسه، شيء في نفسه، ثم يخلق عز وجل أصواتا مسموعة وحروفا مرتبة تدل على ما في نفسه. حقيقة الأمر أنهم إيش؟ نفوا الكلام، كما قال بعض المحققين منهم المنصفين، قال إنه ليس بيننا وبين الجهمية فرق، كلنا متفقون على أن ما في المصحف ليس كلام الله، لكن نحن نقول المخلوق وأنتم تقولون إنه عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. أفهمتم؟ هذان مذهبان ولا شك في بطلانهما، لأن الله يقول كلم الله موسى تكليما. ولما حرف بعضهم هذه الآية وقال إن صوابها وكلم الله موسى تكليما، علشان ينقلب المعنى، كلم الله موسى يكون المتكلم موسى. قال له بعض علماء السلف ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب، فقلت الرجل ما استطاع أن يجيب، لأن لا أحد يدعي أن كلمه إن لها فاعل، لا يمكن يقول أحد. فالحاصل أن هؤلاء حرق. طيب وش معنى كلم الله موسى؟ قال الكلم في اللغة الجرح، الكلم في اللغة الجرح. واستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يثعب دما اللون لون الدم وريح المسك. ومعنى يكلم يجرح. طيب كلم الله موسى، قال نعم، هذا استعارة. شوف المجاز وصل إلى هذا، هذا استعارة. كلمه أي جرحه بمخالف الحكمة. سبحان الله، مش معنى جرحني ما أقول هذا، لكن نسأل الله لنا من هداية، من أزاغ الله قلبه رأى الباطل حقا. فنقول إن الله كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم ويكلم من شاء، هذه عقيدتنا في كلام الله عز وجل. ولذلك قال المؤلف متكلم. طيب هل الكلام يتعلق بمشيئته؟ نقول أما على مذهب الجهمية والمعتزلة وأهل السنة فإنه يتعلق بمشيئته، وأما على مذهب الأشعرية فلا يتعلق بمشيئته، لأنه معنى قائم بنفسه كقيام العلم بها لا يتعلق بمشيئته. اللهم أعلم. ذو رحمة وإرادة وحنان، ذو يعني صاحب رحمة، ورحمة الله عز وجل نوعان عامة وخاصة، فبالعامة رحم جميع الخلق حتى الكفار والفساق والفجار رحمهم الله برحمة العامة، والخاصة رحم بها المؤمنين كما قال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وإرادة سبقت الإرادة في قول المريد، وحنان الحنان هو العطف والرأفة والإشفاق، فهو جل وعلا ذو حنان. ولكن هل يوصف بأنه حنان؟ هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسمعه في دعاء بعض الناس يا حنان يا منان فلا أصل له، أما منان فثبت لا شك فيه، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، قال هي أرضع بوزان. وهذه مذكورة في قوله تعالى في سورة الحديد: هو الأول والظاهر والأول والآخر والظاهر والباطن. الاسمان الأولان أحاط بالزمان، والاسمان الآخران أحاط بالمكان. واستمع لتفسيرها، قال: ما قبله شيء، هذا تفسير الأول، ليس قبله شيء. ثاني: تلا ما بعده شيء، تفسير ليش للآخر. ولا، أي هذا التفسير الذي قلته تفسير ذي البرهان وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما فوقه شيء، تفسير للظاهر، الظاهر يعني العالي. كذا ما دونه شيء، تفسير للباطن. من فسر هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أخطأت. ما قبله شيء، كذا ما بعده شيء، تعالى الله ذو السلطان. هذا تكمل البيت الأول، وأنا ذهب بصري إلى البيت الثاني. تعالى الله أي ترفع عن كل نقص. وتعالى قد تكون أبلغ من علا، لأن التعالي ترفع، فهو سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص. ما فوقه شيء، كذا ما دونه شيء. طيب ما فوقه شيء، كل تفسير ليش الظاهر. كذا ما دونه شيء، ما معنى ما دونه شيء؟ أي أنه عز وجل لا يحول بينه وبين سلطانه وعلمه وقدرته وبصره وسمع الشيء، ما دونه شيء. كل شيء عنده معلوم مرئي مبصر محاط به من كل ناحية. نعم، يقول الناس: أنا ما أقطع دونك شيء، دونك أي دون علمك وأمرك وما أشبه ذلك. وليس معنى ما دونه في الصغر كما يقول بعض الناس، بعض أهل التحريف، ما دونه أي أنه لا يرى لأنه لطيف خفي، أعوذ بالله. هذا ما أراده الرسول ولا يمكن أن يراد. إذا كانت السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة، فكيف يقال أنه لا يرى؟ نسأل الله العافية. كلا ما دونه شيء. وذا تفسير ذي البرهان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تفسيره، أي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، بتدبر، وهذا محله القلب، وتبصر وتعقل للمعاني، هذا محله العقل، لأن انظر بعين البصيرة متدبرا متعقلا للمعاني حتى يتبين لك عظم هذه الأسماء الأربعة. ولهذا يقول: وانظر إلى ما فيه من أنواع معرفة لخالقنا العظيم الشأن، فإنها تتضمن الإحاطة العامة زمانا وإيش ومكانا، زمانا في الأول والآخر، ومكانا في الظاهر والباطن. تعالى الله رسوله. في غابة عني حين تكلمت. فيه اقتراح، يقول: اقترح ان يكون الدرس الثاني ايضا في العقيدة بدلا من الفقه، لاننا نجد لهذا الدرس لذة عظيمة وقربة الاجازة على الانتهاء، ونحب ان ناخذ اكبر قدر ممكن من هذا العلم المبارك. ها؟ نعم. يقولون إن الشاهد قبل أن يستشهد ما تقبل شهادته، وأنا قرأت الاقتراح ولا قلت وش رأيكم فيه. هل قلت وش رأيكم فيه؟ فماذا تقولون؟ أو تكون خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ والله أقول على اقتراح هذا جيد، فهو بين أمرين، يا إما أن نقلل من الكلام على هذه الأسماء والصفات يعني نمشي بسرعة، وإما أن نضيف الدرس الثاني للأول. لا بد من أحد أمرين. أي ثاني؟ يعني نبسط ونضيف الدرس الثاني الأول. أي والله طيب. وش يقول يا سليم؟ وهو العلي. وهو العلي فكل أنواع العلو إلى غفة ثابتة بلا نكران. وهو العظيم بكل ما لا يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. وهو العلي. وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. وهو العظيم بكل ما لا يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان. من باب آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء بالبرهان. لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي البهتان. يقول مالك رحمه الله: وهو العلي فكل أنواع العلو له فثابت. العلي ثبت سبق لنا أنه علي عز وجل، وذكرنا الأدلة على هذا مثل قوله وهو العلي العظيم، وقول سبحانه سبح اسم ربك الأعلى، وذكرنا أدلة العلو الخمسة. يقول رحمه الله: فكل أنواع العلو له فثابتة بلا نكران. كل أنواع العلو ثابتة له بلا نكران. ذكرنا فيما سبق علو الذات وعلو الصفة، وهذا التقسيم الذي ذكرناه محيط بكل شيء من أنواع العلو، لكن بعضهم قال إن له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ولكن ما ذكرناه أولى لأنه أشمل وأعم، أن له علو الذات وعلو إيش؟ وعلو الصفات. قال رحمه الله: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. العظيم بكل معنى، عظيم في ذاته عز وجل، عظيم في صفاته، عظيم في أفعاله. قال الله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فهو عظيم بكل معنى يوجب التعظيم. العظم هذا يوجب للإنسان شيئين: الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في الهرب. الاجتهاد في الطلب والاجتهاد في الهرب، كيف ذلك؟ نعم، الاجتهاد في الطلب أن الإنسان لعظم ربه يلجأ إليه ويحبه عز وجل، ويعلم أنه لا أحد أعظم منه. في الهرب يخاف منه لأنه عظيم، فيتجنب مخالفته سبحانه وتعالى ويبتعد عن مخالفته لأنه أعظم من كل شيء. ولهذا قال بكل معنى يوجب التعظيم، كل معنى يوجب التعظيم فالله سبحانه وتعالى متصف به لا يحصيه من إنسان، يعني لا أحد يحصي تعظيم الله عز وجل لأنه شامل عام. يقول وهو الجليل فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. الجليل يعني المعظم، ولهذا يقول الناس فلان أجله يعني أعظمه، فالجلال بمعنى التعظيم. ولكن هل من أسماء الله الجليل؟ بحثت فلم أجد شيئا، ولكن فوق كل ذي علم عليم. إنما الذي جاء في القرآن والسنة هو ذو الجلال، هو ذو الجلال. قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وهنا نسأل لماذا قال في الأولى ذو الجلال وفي الثانية ذي الجلال؟ نعم. الأولى تبارك اسم ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وصف ذو هنا وصف للاسم. الاسم نعم اسم ربك ذو الجلال. لا الأولى يبقى وجه رب، وجه رب ما في اسم. نعم صفة للوجه هنا، صفة للوجه. والثانية صفة للرب، صفة للرب ليس للاسم. صحيح. فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال أي المستحق للتعظيم غاية التعظيم. والإكرام له معنى إكرام الطائعين من عباده وإكرام عباده له، فهو ذو كرم على عباده وعباده مكرمون له عز وجل. قال الله تعالى بل عباد مكرمون يكرمهم الله، وقال عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وهو سبحانه وتعالى مكرم لمن يستحق الإكرام من عباده، فكل أوصاف الجلال له محققة بلا بطلان. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي الأجدار. هو الجميل، والجميل من أسماء الله. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، هذا صحيح ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. الصحابة يحبون أن تكون ثيابهم حسنة ونعالهم حسنة، وبعض الزهاد والمتصوفة يقول البس خياش وصوف، لا تكن ثيابك حسنة ولا نعلك حسنة. وأيهما أهدى؟ الصحابة لا شك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوابا لسؤالهم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب أن يتجمل الإنسان، فتجملوا بثيابكم ونعالكم. وإيش بعد؟ وسياراتكم نعم وكل ما يتصل بكم. إن الله جميل يحب الجمال، لكن لا تصلوا إلى حد الإسراف. طيب هو الجميل، الجميل من أسماء الله، والجمال وصف محمود مطلوب، كل يبتغي الجمال حتى في المصنوعات، المصنوعات كل يحب أن يكون معه ساعة جميلة، قلم جميل، كتاب جميل، الجمال مراد. حتى المركوبات الإبل والبقر والغنم الناس تميل للجميل، أليس كذلك؟ حتى الأشجار بعضها جميلة وبعضها غير جميلة. إذن الرب عز وجل يقول ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، أي كيف لا يكون جميلا، وجمال سائر هذه الأكوان

إذن شبه أولا حيث اعتقدوا أن إثبات السلب من التشبيه وعطلوا ثانيا. إذن الله منزه عن تعطيل المعطلين وعن تمثيل الممثلين سبحانه عن إفك ذي البهتان. نعم. وهو المجيد صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شان. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ولكل صوت منه سمع حاضر فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدان. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر الكسر السوداء. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. ويرى مجاري القوت في أعضائها ويرى نياط عروقها بنيان. ويرى خيانات العيون بلحظها ويرى كذاك تقلب الأجفان. من أسمائه عز وجل المجيد. قال الله تعالى ذو العرش المجيد. والمجيد بالرفع صفة لذو، يعني أن الله من أسمائه المجيد. والمجد هو العظمة، والعظمة والسلطان. ولهذا تجدون في سورة البروج ذكر المجيد من أسماء الله، ولكن وصف القرآن بأنه مجيد، لأن المقام يقتضي ذكر ما فيه العظمة والسلطان حتى لا يتقدم أحد بمثل ما تقدم به أصحاب، نعم بمثل ما تقدم به من نكلوا بأصحاب الخدود. فالسورة كلها تدل على عظمة وعلو وارتفاع، والسماء ذات البروج العالية. وامشي مع السورة تجد أنها كلها توجد قوة عظمة الله تعالى وسلطانه. المجيد هو كامل القوة والسلطان. واقرأ الحديث الصحيح في سورة الفاتحة. الحمد يقول عز وجل حمد عبد الرحمن الرحيم أثنى علي عبد مالك يوم الدين مجدني عبدي. لأن العظمة والسلطان لرب العالمين تكون في يوم القيامة أظهر وأولى وأبين وأجل. قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، الملك وأدنى واحد من الفراشين أو من الكناسين كلهم في صعيد واحد، لا يخفى على الله منه شيء. ويقول عز وجل لمن الملك اليوم؟ لا يجيبه أحد، ما في ملك، فيجيب نفسه لله واحد القهار. فتأمل قوله مالك يوم الدين، قال مجدني عبد، فهو قوة العظمة والسلطان. فهو عز وجل مجيد له قوة العظمة والسلطان. ولهذا قال المؤلف صفاته أوصاف تعظيم فشأن الوصف أعظم شأن. ولهذا نقول أسماء الله كلها دالة على أوصاف، ليس فيها اسم جامد، بل هي مشتملة على أوصاف عظيمة يتبين بها كمال الرب جل وعلا، بخلاف أسماءنا. أسماءنا أسماء جامدة أو مشتقة لا تدل على معناها. منا من يسمى خالد وهل يخلد؟ لا. ومن من يسمى محمد وقد يكون مذمما، ومنا من يسمى عبد الله وقد يكون أكفر عباد الله. المهم اسماء الله تعالى متضمنة لأوصافه الجليلة العظيمة، ليس فيها اسم جامد أبدا، ولا اسم لم يتحقق معناه الذي دل عليه، بخلاف أسماء غيره فكما تعلم. طيب، ولهذا قال المؤلف: فشأن وصف أعظم شأن، يعني إياك أن تثبت أسماء بلا أوصاف، لولا ما تحمله هذه الأسماء من المعاني والأوصاف لكانت أسماء جامدة لا تدل إلا على الذات فقط. انتبه لقوله فشأن وصف أعظم شأن، اجعلها قاعدة أن من أبلغ ما يكون في أسماء الله اشتمالها على الأوصاف العظيمة. قال: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. ثم قال: وهو البصير. وإنما قدم المؤلف يرى وهي متعلقة بالبصر إما لضيق النظم أو لغير ذلك. المهم هو السميع عز وجل، بسمع ولا بغير سمع؟ بسمع. يسمع هذا الحكم والأثر الناتج عن اتصافه بالسمع. يرى ويسمع، ونحن الآن نتكلم عن السمع، كل ما في الكون من سر ومن إعلان. سمع الله عز وجل ثابت في القرآن والسنة، ما أكثر ما نسمع في القرآن، ما نقرأ في القرآن وهو السميع العليم. إن ربي لسميع الدعاء، قد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر في كل صلاة: سمع الله لمن حمده. فسمع الله تعالى ثابت في القرآن والسنة وإجماع الأمة، وينقسم إلى قسمين، وإن شاء الله بقية التقسيم في الدرس القادم. قرأت مرة في معجم البلدان يتكلم عن عنيزة، قال: عنيزة قرية بين البصرة ومكة. الدورة من البصرة إلى مكة. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. والسمع منه واسر الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان، ويرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. في هذه الأبيات ذكر رحمه الله اسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. وما أكثر ما يقترن هذان الاسمان في كتاب الله عز وجل، لأن بالسميع إدراك المسموعات، وبالبصير إدراك المرئيات. واعلم أن سمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو إدراك المسموعات، والثاني إجابة الدعوات، فهو سميع بمعنى مجيب الدعوات. أما السمع الذي هو إدراك المسموعات فإنه ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يراد به النصر والتعيين، وقسم يراد به التهديد والوعيد، وقسم يراد به بيان محاطة الله تبارك وتعالى بكل مسلم. الأقسام الآن كم؟ ثلاثة. القسم الأول يراد به النصر والتأييد، ومنه قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. السمع هنا يراد به النصر والتأييد، يعني لا، ليس الله تعالى يخبرهما أنه يسمع لمجرد أن يعلم بذلك، لكن ليطمئن ويعلم أن الله سوف ينصرهما ويؤيده. الثاني بالعكس ما يراد به الوعيد والتهديد، مثل قول الله تبارك وتعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديه مكتوبون. ومثل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قال. فقال سنكتب ما قالوا تهديدا لهم. هذان القسمان متقابلان. القسم الثالث ما يراد به بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل شيء، ومنه قول الله تعالى لقد سمع الله، ومنه قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه المرأة جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجها، لأنه قد ظاهر منها بعد أن كبر سنها. والطلاق في الجاهلية، والظهار في الجاهلية طلاق بائن، فجاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتحاول تراجع في الكلام، أين أذهب؟ كبر سنها وكثر عيلها فماذا تصنع؟ ذكر المفسرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: ما أرى زوجك إلا قد طلقت، بناء على المعروف عند الناس، لأن الألفاظ تحمل على إيش؟ على العرف، تحمل على العرف. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل عليه في ذلك القرآن، فأنزل الله هذه الآية: قد سمع، قد مصدر بالتحقيق، قد سمع الله قولا تجادله، ثم أكد هذا بأنه لم يزل يسمع، فقال: والله يسمع تحاوركم. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع صوته، الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديثها وجنبه. والرب عز وجل من فوق سبع سماوات لا يخفى عليه حديث. هذا المراد به بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسلم. وإننا إذا آمنا بهذا، ونحن إن شاء الله تعالى مؤمنون به، إذا آمنا بهذا فإن إيماننا به يستلزم أن نتأدب مع الله، فلا نسمع الله عز وجل ما يكرهه، بل لا نسمعه إلا ما يرضى به تبارك وتعالى. وهذا هو ثمرة الإيمان بهذا الاسم والصفة. إذن سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. احذر أن يكون سماع الله لك من القسم الثاني، احذر هذا. أما النوع الثاني أو القسم الثاني من السمع فهو سمع الإجابة، سمع الإجابة، فيكون معنى السمع أي استجاب. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: إن ربي لسميع الدعاء، معنى سميع مجيب، لأنه لم يرد عليه الصلاة والسلام، لم يرد أن الله يسمع دعاءه فقط، بل توسل إلى الله تعالى بإجابة الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، هذا سمع بمعنى الإجابة. ومنه أيضا قوله، قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني إيش؟ استجاب لمن حمده. يقول مالك رحمه الله يسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان. قال الله عز وجل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. إن تكلمت بصوت مسموع سمعه الله، بصوت لا يسمعه إلا من إلا جارك سمعه الله عز وجل، بصوت تحدث به نفسك ويسمعه الله عز وجل، وما تحدث به نفسك من غير نطق يعلمه الله عز وجل، ولكل صوت منه سمع حاضر، كل صوت فلله منه سمع. وهذه الكلمة من القيم رحمه الله يحتمل أن معناها لكل صوت سمع، يعني لا يخفى عليه أي صوت، كل صوت فسمع الله حاضر له. ويحتمل أن المعنى أن سمع الله سبحانه وتعالى إذا تجدد المسموع فهذا السمع الذي سمعه الله متجدد، لكن أصل السمع إيه؟ أزل أزل. فمثل صوت المتكلم متى سمعه الله؟ عجيب، حين تكلم به لم يسمعه من قبل، بخلاف العلم، العلم يتعلق بالمستقبل، لكن السمع لا يكون إلا بعد حدوث المسموع. فكلامه رحمه الله يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه أراد الشمول، أن كل سمع فسمع الله، أن كل صوت فسمع الله حاضر له، ويحتمل أن المعنى أن لكل صوت سمعا خاصا يكون عند حدوث ذلك الصوت. والحدوث هنا للصفة ولا للمسموع؟ يعني للصفة ولا للمسموع؟ للمسموع، أما السمع فلا يزال الله تعالى سميعا. فالسر والإعلان مستويان، هذا يؤيد أن المعنى أن كل صوت سواء كان سرا أو إعلانا فالله يسمعه. والسمع منه واسع الأصوات، واسع بمعنى شامل، يعني أن السمع يشمل كل الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدانية. المؤلف ذكر في البيت الأول نبرة الصوت تكون سرا وإعلانا، والثاني قرب الصوت يكون قريبا ويكون بعيدا، أليس كذلك؟ فصوت النبي صلى الله عليه وسلم حين وصي به وكلمه ربه عز وجل فوق السماوات العلى قريب أو بعيد؟ قريب. وصوت ذي النون في بطن الحوت بعيد. إذن المؤلف رحمه الله ذكر أمرين، الأول نبرة الصوت هل يسير أو إعلان الله يعلمه، والثاني قرب الصوت وبعده، كلاهما عند الله سواء سبحان الله. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والدال. ثم انتقل المؤلف إلى الاسم الآخر وهو البصير، وذكر المؤلف رحمه الله معنى واحد للبصير، كما أنه لم يذكر للسمع إلا معنى واحد. ما الذي ذكر للسمع؟ سمع الإدراك. في البصر أيضا ذكر بصر الإدراك، فقال وهو البصير يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر والصوان. الله أكبر، نملة صغيرة سوداء في ظلمة الليل تحت الصخرة تحت الحصى يراها عز وجل لا تخفى عليه، وهذا دليل على عموم بصر الله تبارك وتعالى. ويرى مجاري الحوت، مجاري، والأصل أن يقول مجارية لكن لأجل النظم سكن الياء، ويرى مجاري الحوت في أعضائه. الله أكبر، وش أعضاء النملة؟ دقيقة جدا، وهذه الأعضاء لها نصيب من قوت النملة، إذا أكل الشيء لابد أن ينال أعضاءه شيء من هذا القوت. هذا القوت يجري في أعضائها، والله عز وجل يرى، يرى مجاري القوت في أعضاء النمل، الله أكبر. وفي هذا أيضا قال الأول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحلها والمخ في تلك العظام النحلي، أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. توسل إلى الله عز وجل. هذا يقول ابن القيم: يرى مجاري القوت في أعضائها، ويرى نياط عروقها في عيان، نياط عروقها تحركها بعيان، لأنه واسع البصر عز وجل لا يخفى عليه شيء. ويرى خيانات العيون بلحظها، انتبه يا رجل، يرى خيانات العيون بلحظها. الإنسان قد يخون بالنظر فينظر إلى امرأة والناس لا يعلمون، هذه خيانة، لأنه لم يشخص بصره ويسلطه على المرأة والناس ينظرون، لا، يلاخص النظر. يرى خيانات العيون فيما لو أشار أحد بعينه إلى عدوان على شخص. ولهذا منع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من اللحظ بالعين والإشارة بالعين، لأن هذا خيانة، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين. وواضح الأعين من باب أول، فإياك، إياك أن تخون بعينك وتنظر ما لا يحل لك النظر إليه، فإنه وإن خفي ذلك على الناس لا يخفى على الله عز وجل. ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان، تقلب الأجفان، الأجفان تتقلب، تنفتح أحيانا وتغمض أحيانا، فالله تعالى يرى ذلك كله. فالمؤلف رحمه الله اقتصر على معنى واحد من البصر، من معنى البصير، وهو البصر في المحسوسات المبصرات. إذا آمنت بذلك، ما الذي يوجب لك هذا الإيمان؟ ألا تفعل فعلا لا يرضاه الله عز وجل، ألا تفعل فعلا لا يرضاه، لأن إيمانك بأن الله محيط بكل شيء بصرا، إذا لم يكن له تأثير على سلوكك ومنهجك فلا فائدة من هذا الإيمان، أليس كذلك؟ إذن إذا آمنت بذلك لازم من هذا أن تراقب الله عز وجل، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمر. في معنى آخر للبصر، معنى معنوي، وهو العلم، وهو العلم. فالبصير له معنى بصر، البصر النظر في المحسوسات، وبصر العلم، والله تعالى له هذا وهذا، فهو بصير بما نعمل لا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. حركاتنا معلومة، أقوالنا معلومة، هواجسنا معلومة لله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن من لطف الله أن الهواجس في القلوب لا نعاقب عليها مهما عظمت إذا لم يطمئن الإنسان إليها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وإلا فيلد على القلب من الشبهات والشهوات ما لولا لطف الله لهلك الإنسان. ولكن إذا أحسست بمثل هذه الأمور فعليك بالشهادة. أرشد إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والثاني الانتهاء والإعراض والغفلة عن هذا الشيء فيزول، لأن الانتهاء عن الشيء يبطل أثره، يعني التغافل عنه. لو أصابك جرح برجلك وهو يسير، إذا غفلت عنه لا تحس بألمه ولا كأنه شيء، لكن لو تذكرت أحسست بألمه. هكذا هواجس القلب، اغفل عنه، لا تلتفت إليه، امشي على ما أنت مأمور به، ودع عنك هذه الخيالات فيذهب الله عز وجل. إذن البصيرة هما الآن هما الإحاطة بالمبصرات، وهذا يتعلق بالمحسوس، والثاني الإحاطة بالمعلومات، وهذا ليس إدراك يعني بصر معلوم. نعم. وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو المحيط وليس ذا نسيان. وكذاك يعلم ما يكون غدا وما قد كان والموجود في ذا آن. وكذاك أمر لم يكن أو كان كيف يكون ذاك ذا إمكان. على كل حال المنشر من أسماء الله عز وجل العليم وعلام الغيوب والعالم، وكنا بكل شيء عالمين. والعلم قال الناس في تعريفه إدراك الشيء على ما هو عليه على وجه ليس فيه شك ولا ظن، يعني إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا، هذا علمنا. فمن لم يدرك فهو مشهور جاهل، ومن لم يجزم فليس بعالم، هو شاك أو ظن. ومن أدركه على وجه غير مطابق فهو جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أسوأ من الجهل البسيط، لأن الجهل المركب جاهل بالأمر وجاهل أنه يجهل. ولهذا قال الشاعر ونحن لا نوافقه: رجل يسمى توما ويلقب بالحكيم ويفتي الناس بالعلم وبالجهل. يقول الشاعر: قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب. يعني أحمد الكبار صعب، لأنني جاهل بسيط وصاحب جهل مركب. على كل حال قوله لأنصب الدهر هذا مما يقول الشعراء ولا يوافقون عليه، لكن الشاهد أن هذا الحمار صار عالم. يقول أنه جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب، وأيهما أشد؟ الثاني جاهل مركب والبلاء، يضل ويضل. فعلى كل حال الرب عز وجل عليم مدرك كل الأمور على ما هي عليه إدراكا تاما جملة وتفصيلا. وعلمه عز وجل العلم أوسع ما يكون من الصفات، يعني أو من أوسع ما يكون من الصفات، لأنه يتعلق بالواجب والممكن والمستحيل والدقيق والجليل، فهو من أوسع الأسماء والصفات متعلقة. فلننظر، ذكر الله عز وجل أنه بكل شيء عليم،